وبعدين يشوفوا أحداث الكون من الناس على وفق ما قال الله، يوم يزدادون حبا في الله وعناية به ويحكموا بأن الله هو العليم الحكيم. الملائكة نفسهم ساعة ما يشوفهم ربنا قال كلام، وبعدين الأحداث في الكون جاءت على وفق هذا الكلام، يقول يا سلام. يبقى إذن أدي سر الكتابة، مش سر الكتابة إننا عايزين يعني. قال لك لا، هي دي علشان الملائكة يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا ويقولوا يا سلام. شوف الكلام اللي قالوا قديما الأحداث الحديثة المستقبلة عملت إيه تطبق. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بعضهم قال في أم الكتاب برضو مش اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ده مفهوم إنه هو بقى. إنه لقرآن مجد في لوح المحفوظ. ليه؟ قال لك في آيات تقول إيه؟ إن اللي نزل من القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات هن أم الكتاب للي بقى، والباقي يبقى فرعية. أم الكتاب الآيات المحكمات، والمتشابه هو ده اللي فيه الإيه؟ في الكلام. طيب يمكن بيقول على الصورة دي اللي هي الزخرف دي إنه في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب هنا اللي هي الآيات المحكمات، فكأنه ينبهنا على أن سورة الزخرف كل آياتها محكمة. كل آياتها محكمة، ما فيش متشابه. منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات، طيب حكم ربنا في المتشابهات إيه؟ قال لك القرآن النبي قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما لم تعرفوا فآمنوا به. فيجي المتشابه يقول ايه المتشابه الناس هيستقبلوا ازاي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.